الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 في ماذا؟ في مادة النحو. في هذا الدرس أود أن أنبه على أنه في كل مرة نقترح واحدا منكم يقوم بإعراب كلام المصنف، فله أن يستعين قبل وقت الدرس بمن شاء، حتى ولو أخطأ فبالخطأ نصل للصواب. وما ينبغي للإنسان أن يسكت على جهل، لذلك قيل: وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. ونحن لازلنا نتعلم، كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. وفي كل يوم نستفيد فائدة وكنا نجهلها. ولا يكون الرجل إماما حتى يأخذ العلم عن طبقات ثلاث: يأخذ عمن فوقه وعمن دونه، ويأخذ أيضا عن أقرانه. واليوم نبدأ إن شاء الله فقرة المصنف، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نبدأ بأخينا الأديب والشاعر الأريب أبي البشر الدكالي، فليتفضل مشكورا لا مأمورا ومنصورا لا مغلوبا. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه، وركزوا معه في الإعراب، فهذه الطريقة تصحح للطالب ما قرأه في علم النحو من الفوائد النظرية، لأن الإعراب يجعل الطالب يلج الأبواب ويرفع عنه الحجاب. وسبق أن قلنا بأن النحو ممارسة وتطبيق، وليس حفظ قواعد وتنسيق، لذلك لا بد من الوقوف مع ماذا؟ مع كلام المصنف أولا. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه. الواو في وأقسامه، لماذا الواو في وأقسامه؟ للاستئناف البياني مبني على الفتح. الأخ أبو البشر، ما هو ضابط الاستئناف البياني؟ تسمعوني؟ خذ اللاقط الأخ أبو البشر، خذ اللاقط الأخ أبو البشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ضابط الاستئناف البياني ما هو؟ تسمعوني؟ أخ أبو البشر، هل تسمعوني؟ فإذا لابد من ماذا؟ من إعراب كلام المصنف أولا، فبه نستطيع أن نفهم قواعد النحو، وذلك بالتدريب على إعراب كلام المصنف وإعراب الأمثلة. فبدون إعراب لا يمكن أن يفهم الطالب علم النحو فهما جيدا، فلا بد من ماذا؟ لا بد. شيخنا كان فصل معكم. نعم تفضل. شيخنا قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: الواو حرف عطف للاستئناف البياني، وضد البياني العطف النحوي. ما هو ضابط الاستئناف البياني؟ الاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال المقدر. الواقع في جواب، نعم شيخ، الواقع في جواب السؤال المقدر. كأن قائلا قال له: إذا كان الكلام، هذا معنى، إذا كان الكلام مركبا من أجزاء، كما هي عادة كل مركب، عادة كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، فما هي أجزاء الكلام التي يتركب منها؟ فماذا قال؟ قال: وأقسامه، يعني أقسام أجزاء الكلام. كأنه قال: وأجزاء الكلام التي لا يخرج عنها ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. الضمير في قوله وأقسامه، وأقسامه يعود. طيب تابع الإعراب، تابع الإعراب. أقسام ماذا؟ أقسامه أقسامه مبتدأ مرفوع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والعامل في الرفع الابتداء لقول ابن مالك، ورفعه مبتدأ بالابتداء، والابتداء عامل معنوي لا يظهر إذ هو معنوي ولا يقدر. والعامل المعنوي كما سبق أن ذكرتم شيخنا، العامل المعنوي قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني، الابتداء يكون للأسماء والتجرد للمضارع، والابتداء جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانية. أحسنت. والهاء وهو مضاف، هاء مضاف إليه، والهاء والعهد بها، العهد بها للكلام. هذا قول، لأن من العلماء من قال أقسامه الضمير، تنبه لهذا، من العلماء من قال الضمير في قول المصنف أقسامه يعود إلى الكلام، هذا على قول الجمهور، لأنهم جعلوا التقسيم للكلام، ومنهم من جعل التقسيم للكلم، للكلم، ولذلك قالوا الضمير يعود إلى الكلم وليس إلى الكلام، ومنهم من جعل التقسيم للكلمة ولذلك قالوا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الكلمة. وخالد الأزهري اختار القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ هو الكلام. وحسب رأيي أن اختيار خالد الأزهري صحيح، لأنه بدأ بالكلام ولم يتكلم على الكلمة. ولو كنا في دراسة ألفية ابن مالك لاخترنا أن يعود الضمير على الكلمة أو الكليم، أو الكليم. وبما أنه بدأ الكلام بالكلام فنقول الضمير يعود على الكلام على القول الراجح، ولكن لا بد من ماذا؟ لا بد من ذكر الأقسام الثلاثة، إما أنهم قالوا يعود إلى الكلمة، ومنهم من قال يعود إلى الكلم، ورجح الجمهور أنه يعود إلى الكلام، إلى الكلام. إذن بهذا نكون قد عرفنا ضابط الاستئناف البياني وضابط الاستئناف النحوي. وما هو ضابط النحوي؟ الاستئناف البياني معروف، ضابط الاستئناف البياني النحوي أن نقول ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر، كمثلا إذا قلت جاء عمرو وخالد، جاء عمرو وخالد، هذا غير واقع في جواب سؤال مقدر، هذا عكس ضابط البياني. يلا تفضل. أقسام قلنا مبتدأ، والها مبتدأ، والها مضاف إليه، مضاف إليه هنا الهاء ضمير، هو مضاف الهاء مضاف إليه. دقيقة، إذا نعم، إذا شئت أن تدقق في الإعراب أن تقول وأقسام مبتدأ، الهاء ضمير، أو تقول الهاء مضاف إليه ضمير متصل للمفرد المذكر الغائب، للمفرد المذكر الغائب، مبني على الضم في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، والعامل في في فيه الجر، من العامل فيه الجر؟ المضاف، المضاف على المذهب الراجح، المضاف، قل هكذا، المضاف على المذهب الراجح، لا الإضافة، لا الإضافة ولا الحرف المنوي. طيب، ولا الحرف المنوي. المفروض أن تكون قد حفظت البيتين، وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض، والأخفش الإضافة الذي ارتضى. طيب تابع. ثلاثة، وهو مبني على الضم، مبني على الضم في محل جر المضاف إليه. نعم. وسبق أن ذكرتم شيخنا أن المضاف إليه، أن المضاف إليه له حالة، وحالة واحدة وهي الجر لقول ابن مالك، والثانية جر. أما المضاف، المضاف فتختلف حالته باختلاف في سباق الكلام. نعم، جيد. تابع شيخنا، تابع سقط لقد، تابع اسمعه كتاب. خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. نعم. والعامل فيه الرفع الابتداء على المرجوح أو المبتدأ على الراجح. نعم. قول ابن مالك كذلك رفع خبرين بالمبتدأ. كذاك. خبر هو الجزء المتم الفائدة. كذاك رفع خبرين. كذاك مش كذلك. كذاك رفع خبرين. كذاك رفع خبرين بالمبتدأ. سقط. نعم. اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. اسم بإجمالها بدل، وعلى التفصيل بإجمالها بدل التساوي أو بدل، لا بدل للكل من الكل. دقيقة دقيقة دقيقة، البعض من الكل، كل قسم. أخ أبو البشر تسمعني، قلنا ثلاثة، ثلاثة خبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له المبتدأ المذهب الراجح، والجملة لا بد أن تقول هكذا، والجملة من المبتدأ والخبر اسمية لا محل لها من الإعراب، والجملة من المبتدأ والخبر اسمية لا محل لها من الإعراب. هنا سؤال، لماذا قلنا الجملة من المبتدأ والخبر اسمية لا محل لها من الإعراب؟ لماذا قلنا هذا؟ لأن القاعدة معروفة ومضطردة في علم النحو أن الجملة الإسمية هي المؤلفة من المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية هي المؤلفة من الفعل والفاعل والمفعول إذا كان متعديا. ولذلك قال القائل اسمية الصدر هي الإسمية، فعلية الصدر هي الفعلية. وقال الزواوي إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. وهنا يرد علينا سؤال لا بد منه، وهذا السؤال ضروري ومؤكد ولا سيما في علم المعقولات. يقولون أن التراكيب النحوية كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى جملتين اثنتين. التراكيب النحوية ترجع إلى جملتين اثنتين، الجملة الإسمية والجملة الفعلية، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وهاتان الجملتان تشمل كثير من الجمل، سواء الجملة التي تكون خبرا للمبتدأ، أو تكون خبرا لإن وأخواتها، أو تكون خبرا لكان وأخواتها، أو تكون خبرا لكاد وأخواتها، وسواء كانت الجملة التي تكون حالا أو الجملة التي تكون مفعولا به. وهذه الجملة تشمل جملة محكية بالقول، وجملة معلق عنها العمل، وجملة مفعول ثان لظن وأخواتها، وجملة مفعول ثالث لأعلم وأرى. وأيضا سواء كانت الجملة التي يضاف لها الزمان، أو الجملة التي تكون جواب شرط جازم، أو الجملة التي تكون جواب شرط غير جازم، أو الجملة التي تكون تابعة لمفرد، أو الجملة التي تكون تابعة لجملة لها محل، وجمل أخرى هكذا، يعني سبعة لا محل لها من الإعراب. طبعا تجدونها مع أمثلتها في شروح أرجوزة الزواوي مثلا، كلها لا تخرج عن الجملتين الإسمية والفعلية. السؤال هنا أيهما أصل، الجملة الإسمية المركبة من المبتدأ والخبر، أو مركبة من المبتدأ الذي له فاعل أغنى عن الخبر، أو الجملة الفعلية المركبة من الفعل والفاعل إن كان لازما، أو المركبة من الفعل والفاعل والمفعول إن كان متعديا؟ ماذا نقول؟ تسمعون أخ أبو البش؟ هل تسمعون؟ تسمعون؟ الأخ أبو البش؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ أخ أبو البش؟ لا إله إلا الله. اتصال ضعيف. شوف آخر، الحاسوب آخر. مالو؟ اتصال فيه. هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ شيخنا قلت لقد. نعم، تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ تسمعون؟ شيخنا لا نسمع صوتك. تسمعون؟ أنا نسمعكم. تسمعون الآن؟ هل تسمعون الآن؟ السلام عليكم. هل تسمعون؟ نعم. هل تسمعون؟ طيب، قلنا السؤال المطروح هنا يعني في الجملة الإسمية والجملة الفعلية أيهما أصل، الجملة الإسمية أم الجملة الفعلية؟ هل نقول الأصل الجملة الإسمية المركبة من المبتدأ والخبر، أو المبتدأ أو المركبة من المبتدأ والفاعل الذي أغنى عن الخبر، أو الجملة الفعلية المركبة من الفعل والفاعل إن كان لازما، أو الفعل والفاعل والمفعول به إن كان متعديا؟ الجواب أن نقول اختلف العلماء في أصالتهما. ذهب السبويه إلى أن المبتدأ أصل الفاعل. ما هي حجة السبويه في ذلك؟ يقول بأن المبتدأ لا تزول ابتدائيته تأخر أم تقدم، بخلاف الفاعل ففاعليته تزول إن تقدم، ولذلك جعل المبتدأ هو الأصل. بينما الخليل قال الفاعل أصل المبتدأ. وما هو حجة الخليل فيما قال؟ حجته أن الفاعل عامله لفظي وعامل المبتدأ معنوي، وطبعا معلوم العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ولذلك قال ابن السراج وكذا الأخفش لما رأى أن لكل حجة قال كل منهما أصل، كل منهما أصل، المبتدأ والخبر أصل، الفاعل الفعل والفاعل والمفعول به أصل، وهذا الذي اختاره الراضي. وقد أشار إلى هذا، إلى هذه الأقوال الثلاثة، القول الأول بأن المبتدأ هو الأصل قال به سبويه، القول الثاني أن الفعل والفاعل والمفعول به هو الأصل قال به الخليل، القول الثالث قال به الراضي أن المبتدأ والخبر والفعل والفاعل هما معا أصل، ولذلك أشار إلى هذا السيوطي في فريدته فقال واختلفوا فيما له التأصل، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يجلو، ومن ثم قال البعض كل أصل، من ثم قال البعض كل أصل. قلنا الجمل كلها وتبلغ 14 جملة أو تزيد، كلها لا تخرج عن الجملة الإسمية والفعلية. ولهناك قسم ثالث، الجواب نعم، هناك قسم ثالث يسميه علماء النحو شبه الجملة، وهذا يتألف من الجار والمجرور والظرف، وطبعا لا بد لهما من متعلق يتعلقان به، فيتعلقان إما بالفعل في الجملة الفعلية، وإما بالخبر في الجملة ماذا؟ في المشتقات في الجملة الإسمية. فإذا قلت مثلا عاصم في الدرس، أو قلت أنا كاتب بالقلم، أو قلت الجنة تحت أقدام الأمهات، هذه الأمثلة ينطبق عليها كلها قول ابن مالك وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ما هو خبر المبتدأ في المثال الأول؟ خبر المبتدأ في المثال الأول مقدر، نقول في الدرس جر ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره عاصم موجود في الدرس، عاصم موجود في الدرس. وأما خبر المبتدأ في المثال الثاني فنقول أيضا مقدر، وكيف نقدره؟ نقول أنا كاتب بالقلم، أنا كاتب بالقلم، بالقلم جر ومجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر، والخبر في المثال هو كاتب، كاتب، وكاتب هنا اسم فاعل، اسم فاعل. والمبتدأ في المثال الثالث خبره ماذا؟ خبر المبتدأ في المثال الثالث مقدر أيضا، نقول تحت ظرف مكان متعلق بمحذوف، تقديره الجنة موجودة تحت أقدام الأمهات، الجنة موجودة تحت أقدام الأمهات. وقد يرد علينا سؤال أن أقسام في قول المصنف وأقسامه مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، بينما ثلاثة كيف هي؟ مؤنثة. فكيف يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر؟ الجواب نقول على هذا السؤال إن الأقسام أيضا مؤنثة، إن الأقسام أيضا هي مؤنثة، لكنه تأنيث مجازي معنوي، مشي تأنيث حقيقي وليس حقيقي التأنيث، هو تأنيث لكنه مجازي معنوي. وتفصيل هذا في باب الفاعل عند ابن مالك في ألفيته في الباب، لأن باب فيه متعة وفائدة لم يرجعوا إليه. ثم قال وأقسامه ثلاثة، ثلاثة قلنا خبر، اسم الآن تفضل، اسم ما موقعها في الإعراب؟ اسم، اسم ما موقعها في الإعراب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، سقط اللاقط. نعم وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم المشكل ما أدري كيف اليوم اتصل. طيب نحاول إن شاء الله، أنا حاولت أن أخذ اللقط لكن لا يستجيب، حاولت أن بإذن الله. طيب خير خير مش. إذن ما سبق كله كان مسموعا بإذن الله، ما أدري كيف ماذا وقع أيضا. ممكن واحد يفتح سكايب على السكايب و افتح سكايب ثم بعض الإخوة ينقل الصوت إذا كان ممكن. أنا اليوم ما أدري إشكال، أنا عندي اتصال جيد لكن ما أدري كيف. طيب خير دقيقة شوف. نعم تصل الآن شوف. سبحان الله ما كاينش شي واحد ممكن يتصل هو. نعم دقيقة لا لا لا لا يستجيب. أنا عملت بأنه متصل. لا إله إلا الله. عاصم شوف لي حاسوب آخر. لما خذت فتحتنا فتحنا فتحنا تيك الغرفة. فتحت الغرفة. فتح الغرفة أنا سديت الغرفة. إيه نعم نعم. افتح الغرفة عاصم. افتح الغرفة. إيه قدر. طيب طيب إن شاء الله واخ. طيب أخبرهم هذا أولا، هل الآن اتصل، الآن اتصل على الحاسوب، اتصل على الحاسوب تسمعوني؟ قال يسمعون ها. طيب على سكايب، على سكايب وبالهاتف لا يسمعون؟ سبحان الله. إذن شو نعمل الآن؟ نعم تسمعون؟ أنا جاوبتك. طيب خير، أنا أتصل بك الآن. طيب كي يقطع وخاك نتصل كي يقطع. لا لا اصلا انا عندي حاسوب بدون لوحه تحكم. طيب دقيقه مشكلة، لا يستجيب، لا يستجيب بالهاتف، لا يسمعون. حاول شوف، سلام الله وبركاته. هل يسمعون؟ هل يسمع الإخوة؟ إذن طيب، قلنا قول المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة. هنا يرد علينا سؤال فيقال إن أقسام في قول المصنف وأقسامه وردت مذكرة كلمة أقسام وثلاثة مؤنثة، ومعلوم أنه لا يمكن أن يخبر بالمؤنث عن المذكر، فأجاب العلماء بأن الأقسام مؤنثة أيضا لكن تأنيثها مجازي ومجازي معنوي وليس حقيقي التأنيث. ثم قلنا أيضا اسم، اسم ما موقعها في الإعراب؟ أخ أبو البشر ما موقع اسم في الإعراب؟ طيب ممكن أن نقول يصح فيه وجهان، يصح فيه وجهان من الإعراب، الرفع والنصب، هذا من جهة الإجمال. أما مجموع الأنواع في كلمة اسم عند التفصيل فخمسة أنواع، فخمسة أنواع من جهة الإجمال يصح فيه رفع ونصب، ومن جهة التفصيل ففيه خمسة أنواع من الإعراب. لماذا نبدأ بماذا؟ بالرفع. إذا قلنا وأقسامه ثلاثة، اسم، اسم هذا رفع، وفي رفعه يعني وفي رفع اسم أربعة أوجه. الوجه الأول أن نقول بأن اسم، اسم يعرب بدلا مفصلا من مجمل، لأن ثلاثة حصل فيها إجمال. هل هي ثلاثة كتب أم ثلاثة أقلام أم ثلاثة أحزاب؟ فرفع المصنف الإجمال بماذا؟ الإجمال الحاصل في ثلاثة بقوله اسم وفعل وحرف، ولذلك يقال له أيضا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل بالنظر إلى الاسم وحده. إذا نظرنا إلى الاسم وحده فهو بعض، وبالنظر إلى الفعل وحده فهو بعض، وبالنظر إلى الحرف وحده فهو بعض، وبالنظر إلى ثلاثة فهي كل. ولذا قلنا بدل بعض من كل، هذا عندما نظرنا لكل واحد من الثلاثة على حدته أو على حدة، وإلا فبدل الشيء من الشيء ويسمى بدل الكل من الكل. فاسم مثلا بدل من ثلاثة، بدل البعض من الكل، الكل هي ثلاثة، واسم بدل بعض من الكل، أو قل بدل مفصل من مجمل. وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، لأن البدل يتبع المبدل منه في جميع إعرابه. وسيأتي قول المصنف رحمه الله تعالى في باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. فإن قيل هذا البدل يسمى بدل البعض من الكل، ومعلوم أن بدل البعض من الكل لا بد أن يكون له رابط يربط بينه وبين المبدل منه. فأين الرابط هنا؟ يقال الجواب بأن محل ذلك إذا لم يستوفي جميع البدل جميع أجزاء المبدل منه. أما إذا استوفى فلا داعي للضمير، فلا حاجة له. لذلك مثلا إذا قلنا أكلت الرغيف ثلثه، أنت لم تأكل الرغيف كله، فلا بد من الضمير. إذن الضمير في ثلثه هو الرابط بين البدل والمبدل منه. لماذا؟ لأنه بقي من الرغيف ثلثان. وأما هنا فقد ذكر المصنف الثلاثة فلا يحتاج إلى الرابط، أو نقول بأن الرابط مقدر يكون تقديره هكذا: ثلاثة اسم منها، وفعل منها، وحرف منها، وحرف منها. هذا إن قلنا ضروري من التقدير. ولهذا قال بعضهم: فإن قيل إذا كان بدل بعض من كل لا بد من اشتماله على ضمير يعود على المبدل منه ولا ضمير، فكيف صح كونه بدل بعض؟ الجواب أن محل ذلك إذا لم تستوفى الأجزاء، إذا لم تذكر بتمامها. أما ثلاثة ذكرت بتمامها، فإذا ذكرت بتمامها فلا حاجة إلى الضمير، وأو نقول بأن الضمير مقدر كما قلنا. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني في قولنا اسم، أن يكون اسم خبر لمبتدأ محذوف. إعراب الأول بدل مفصل من مجمل، أو بدل بعض من الكل. الإعراب الثاني اسم نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها، أحدها ثلاثة، أحدها اسم، وأحدها فعل، وأحدها حرف. فأحد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ما هو معلوم لديكم، وأحد مضاف، وهاء ضمير، وهاء الضمير يعني ضمير متصل المؤنث، طبعا مؤنث الغائبة يعني نظرا للأصل، لأنه مبني، مبني على ماذا؟ أحدها مبني على السكون المقدر، أو نقول على آخره طبعا، أو نقول مبني على الفتح. إذا قلنا مبني على السكون المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون الذاتي كما يقولون. وفي محل الجر لأنه مضاف إليه، أحد مضاف والهاء مضاف إليه. هذا الإعراب الثاني. الإعراب الأول أن يكون بدل مفصل من مجمل، الإعراب الثاني أن يكون ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها. الوجه الثاني أن يكون اسم خبرا لمبتدأ محذوف أيضا، ولكن تقديره يخالف القسم الثاني. نقول هي أحدها، هي اسم، هي اسم، ثلاثة هي اسم، هي اسم، هي مبتدأ، هي ضمير منفصل للمؤنث الغائبة طبعا دائما نظر الأصل للأصل فيه، لأنه مبني على الفتح في محل رفع بالابتداء، لأن هذا هي مبتدأ. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، أن يكون مبتدأ لخبر محذوف. وكيف يقدر؟ يقدر على حسب السياق، يقدر على حسب السياق. فهنا يقال إذا كان كذلك، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، وهنا اسم نكرة، إذن كيف سوغ الابتداء بالنكرة؟ الجواب يقال سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل والتنويع والتقسيم، لأن هذا أحد مسوغات الابتداء. فكأنه قال ثلاثة، القسم الأول اسم، القسم الثاني فعل، القسم الثالث حرف. إذن فهو الذي سوغ الابتداء بالنكرة. هذا الإعراب يش؟ إعراب الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الأول قلنا بدل مفصل من مجمل، الثاني قلنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها، الثالث خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. الرابع مبتدأ ماذا قلنا؟ مبتدأ خبر محذوف يقدر على حسب السياق. خبرا لمبتدأ محذوف هذا قلنا. الثالث الرابع أن يكون مبتدأ لخبر محذوف يقدر طبعا على حسب السياق. والذي صوغ الابتداء بالنكرة ماذا؟ هو وقوعه موقع التفصيل والتنويع والتقسيم. وهذا نوع من أنواع المسوغات الابتداء بالنكرة، أحد مسوغات أحد. ثم الآن فيما يتعلق في نصبه، لأن قلنا هو مرفوع ومنصوب، وفي نصبه نصب اسم وجه واحد من جهة النصب، فيه وجه واحد وهو أن يكون مفعولا بفعل محذوف. تقديره ماذا؟ كيف نقدره؟ أعني ثلاثة، أعني اسما منها، أعني اسما. فأعني فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم على الراجح، وعلامة رفعه الضم المقدر على الياء منع من ظهورها الاستثقال، تعذرا في الألف استثقال في الياء والواو. فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد، فهنا ضم المقدر على الياء منع من ظهورها الاستثقال. وأين فاعله؟ فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنا. أنا وأنا ضمير المتكلم، هو فاعل مبني على السكون الميت كما يقال في محل رفع على قولي، أو نقول مبني على الفتح والألف، إما أن تقول زائدة، هذه أقسام، إما أن تقول فيها أقسام خمسة، هذه الأقسام تقال، أو ستة تقال في الألف. أنا هذه الألف ماذا نقول فيها؟ نقول سجلوها معان ستة أورد عليها علماء النحو. إما أن نقول زائدة للفرق بين الاسمية والحرفية، هذا أول، زائدة للفرق بين الاسمية والحرفية، لأن أن قد تكون حرفا وقد تكون أنا اسما، أن ربما تظن أن، فهي زيدت فيها الألف للفرق بين الاسمية والحرفية، هذا الأول. الثاني أن نقول الألف لبيان الحركة، لبيان الحركة، ليست ساكنة بل هي مفتوحة، ولهذا يسميها سبويه الألف الصغرى، الفتحة يسميها الألف الصغرى، والضمة يسميها الواو الصغرى، والكسرة يسميها الياء الصغرى. فهنا أن نقول الألف لماذا؟ لبيان الحركة. الثالث أن نقول الألف لتحسين الخط فقط، لتحسين الخط فقط. الرابع أن نقول الألف للإشباع، للإشباع كما قلنا، لأن الفتحة عند سبويه تسمى ألفا صغرى. الخامس أن نقول الألف للإطلاق، الألف للإطلاق، للإطلاق والوقف، يعني وقفنا عليها. السادس أن نقول الألف للوقف عليها عند الحاجة إليها، للوقف عليها عند الحاجة إليها، ومن غير الحاجة لا نحتاج إليها، لأن معلوم القاعدة المعروفة، لأن معلوما أنه سبق أن قلنا العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، هذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن الألف أصلية، إلى أن الألف أصلية. فالبصريون لا يرون أصلية الألف، لا يرون أن الألف أصلية، بل يقولون إما زيدت لتحسين الخط، وإما للإشباع، وإما للإطلاق، وإما للوقف، وإما للفرق بين الإسمية والحرف، وإما لبيان الحركة. والكوفيون قالوا لا، الألف أصلية. وهذا هو معنى قول القائل السابق لكم، والهمز والنون لدى البصري ضميره والكل للكوفي، أو تقول ضميرنا والكل للكوفي، والهمز والنون لدى البصري ضميرنا والكل للكوفي. الكوفيون قالوا ألف أصلية، الكل هكذا أنا أنا يعني كاملة اسم ضمير هكذا نقول، بينما البصريين خالفوا الكوفيين. فيمكن أن نعرب هنا أنا بأنه فاعل مبني على السكون المقدر على آخره، على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون الذاتي من باب قول. ثم هنا قلنا اسما مفعول به والفعل مقدر، أعني من باب قول القائل انصب بفعل لائق قد اختبى، انصب بفعل لائق قد اختبى أهلا وسهلا بالفتى ومرحبا، انصب بفعل لائق قد اختبى أهلا وسهلا بالفتى ومرحبا. فقولنا اسما يعني مفعول بفعل مقدر، مفعول بفعل محذوف تقديره أعني، تقديره أعني. وفعل اسم وفعل، الواو هنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأما فعل فمعطوف على اسم، على اسم اسم، نعم هذا عطف نحوي وليس بياني. والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، الضمة الظاهرة في آخره. كم وجه فيه؟ الأوجه الأربعة في حالة الرفع، والوجه الواحد في حالة النصب، المعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. هذا إذا قلنا بأن اسم منصوبة، لكن إذا قلنا بأنه مرفوع ففي أوجه أربعة، إما بدل مفصل من مجمل، وإما خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها، وإما خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، وإما مبتدأ لخبر محذوف يقدر على حسب ماذا؟ على حسب السياق، على حسب السياق. والحرف الواو أيضا حرف عطف وحرف معطوف على اسم، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. إما أن نقول معطوف على الاسم، أو نقول معطوف على الفعل، أو نقول معطوف على الفعل. قال العلماء رجحوا أن يكون معطوفا على اسم، معطوفا على اسم. وما قيل في الفعل من الأوجه الخمسة يقال في ماذا؟ يقال في الحرف، يقال في الحرف. وما قيل في الاسم يقال في الفعل والحرف. أربعة أوجه في حالة الرفع، ووجه واحد في حالة النصب. هنا سؤال، اسم وفعل وحرف، معلوم أنهم يقولون قاعدة مهمة، المعطوفات إذا تكررت وكان العطف بغير حرف مرطب، بغير حرف مرتب كالواو، لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا. ولذلك قال ابن مالك فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقة. هنا بخلاف الفاء، بخلاف ثم، والفاء للترتيب باتصال وثم بالترتيب بانفصال. أما الواو فلا تفيد ترتيبا، فعندما يكون العطف إذا تكررت المعطوفات، إذا تكررت المعطوفات وكان العطف بغير حرف مرطب، هل تكون معطوفة على الأول أم على الذي يليها؟ افهموا لي هذا جيدا. عندما يكون العطف بالواو، نقول الآن بالواو والمعطوفات مكررة، هل طبعا الواو غير حرف غير مرطب، هل تكون معطوفة على الأول أم تكون معطوفة على الثاني؟ الراجح أنها تكون معطوفة على الأول، أحسنت. أو العطف في كل واحد، القول الثاني العطف في كل واحد على ما قبله، على ما قبله. يعني قالوا يكون كل معطوفا على الذي قبله مطلقا. إذن فمذاهب ثلاث، المذهب الأول قالوا أن تكون معطوفة على الأول، المذهب الثاني قالوا أن تكون معطوفة على ما قبله، المذهب الثالث قالوا تكون معطوفة كلها على الذي قبله مطلقا، على الذي قبله مطلقا. سواء كان الحرف مرطبا أو غير مرطب أو غير مرطب، مفهوم هذا؟ إذن هذه مذاهب ثلاث. طيب، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. جاء فعل ماض طبعا مبني على الفتح في آخره لا محل له من الإعراب، وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو، جوازا هنا وليس واجبا، تقديره هو. على ماذا يعود؟ يعود على الحرف، يعود على الحرف. طيب، هنا سؤال لا بد منه، وهذا السؤال ينبغي أن تتنبهوا له جيدا، لأنه سيأتيكم في باب الفاعل وفي باب المبتدأ وفي باب المفعول المفعول به وفي باب النائب، فلا بد أن تتنبهوا له. ما هو السؤال؟ السؤال قلنا جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفيه ضمير مستتر فاعل، فاعله مستتر فيه، تقديره جاء هو أي الحرف. قلنا هنا جوازا أم وجوبا؟ جوازا. قد يسألك سائل: كيف عرفنا أن الفاعل هنا مستتر جوازا وليس وجوبا؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ هذا أحد الأجوبة. أما الجواب أن نقول نعرف الفعل الذي يكون فاعله مستترا فيه وجوبا أم جوازا، كما قال علماء النحو: المستتر وجوبا أنواع، أهمها مجموعة في قول ابن مالك: ومن ضمير الرفع ما يستتر ومن ضمير الرفع ما يستتر به كفعل، عفوا، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أو وافق نغتبط إذ تشكر. والمستتر فيه جوازا يجوز إظهاره ويجوز إضماره، بخلاف الواجب. الواجب لا يمكن أن نظهره، الواجب الإضمار لا يجوز إظهاره بتاتا، لكن يقدره الطالب للعلم به ليقرب صورة ماذا؟ صورة المقدر فقط. لذلك الأستاذ يقدره ليقرب ذلك للطالب، وإلا فهو لا يقدر، لا يقدر. هل المستتر وجوبا يؤخذ من هذا البيت فقط، بيت ابن مالك، أم هناك ما يستتر وجوبا أنواع أخرى؟ الجواب: ما يستتر وجوبا ينقسم إلى قسمين. ما يستتر وجوبا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: ما يختص به عامله، ما يختص به عامله، هذا القسم الأول، وهو المرفوع بأمر الواحد، بأمر الواحد، وهو المشار إليه في ألفية ابن مالك في قوله: كفعل، كفعل، يختص به عامله، كفعل، الضمير فيه مستتر وجوبا تقديره أنت. أو ما يختص بالمضارع، المضارع طبعا المبدوء بالهمزة، وهو المشار إليه في الألفية في قوله: وافق، وافق، وافق أنا، في ضمير مستتر أيضا وجوبا. أو ما يختص بالنون، النون التي للتعظيم، سواء كانت دعاء أو كان حقيقة، أو كان حقيقة، وهو المشار إليه في الألفية في قول ابن مالك: نغتبط، نغتبط. أو ما يختص بتاء خطاب الواحد، وهو المشار إليه أيضا في الألفية في قول ابن مالك: إذ تشكر، تشكر، تشكر. هذا القسم الأول. ومما يستتر فيه الفعل وجوبا، مما يختص به عامله أيضا يدخل في هذا القسم الأول، فعل استثناء: خلا، عدا، حشا، ليس ولا يكون. أو فعل تعجب: ما أعظم زيدا، فاعله مستتر وجوبا. أو اسم تفضيل إلا ما ندر طبعا. أو اسم فعل غير ماضي، اسم فعل غير ماضي، يعني كأوه ونزالي وغير ذلك كما سيأتي التفصيل. هذا القسم ماذا؟ القسم الأول: ما يختص به عامله وهو المرفوع، ما يختص به عامله وهو المرفوع، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما لا يختص به عامله، ما لا يختص به عامله، ما يختص به عامله هو الذي يكون مرفوعا بأمر الواحد أو بالمضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون التي للتعظيم أو بتاء خطاب الواحد أو فعل استثناء أو فعل تعجب أو اسم تفضيل أو اسم فعل غير ماضي كأوى ونزال وما أشبه ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يختص به فاعله، وهو المرفوع بماذا؟ المرفوع بفعل الغائب وما في معناه. المرفوع بفعل الغائب وما في معناه، هذا هو ضابط القسم الثاني. هذا هو ضابط القسم الثاني، ما لا يختص به عامله، وهو المرفوع بفعل الغائب وما في معناه. ما في معناه من اسم فعل أو وصف أو ظرف أو عديله، يعني كما سيأتي، سيأتي إن شاء الله كون الجار والمجرور يرفع الفاعل في مواضع كثيرة. الفاعل يرفعه الجار والمجرور؟ الجواب نعم، يعني مواضع كثيرة، ولكن المشهور المواضع المشهورة ستة، وهي المجموعة في قول الزواوي في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي سعة، والنفي سعة. وهذا غريب، الجار والمجرور يرفع ماذا؟ يرفع الفاعل. الجواب نعم، لكن أن يكون مقيد بقيد، أن يكون مقيدا بقيد. إذا جاء المجرور صفة، إذا جاء المجرور صفة في هذه الحالة يرفع الفاعل. تقول هذا طالب في العلم نهمه، هذا طالب في العلم نهمه. اعرب هذا المثال، هذا طالب، ها حرف تنبيه طبعا، ذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ومعلوم أنه بني لشبهه للحرف في المعنى، لقول ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي، والمعنوي في كمتا في متى وفي هنا، وفي هنا. وهنا قالوا كان من حق العرب أن تضعه فلم تضعه. الرافع لهذا مو الابتداء، والابتداء طبعا سبق عامل معنوي إلى آخره. هذا طالب، طالب خبره، والخبر كيف يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، العامل فيه الرفع، المبتدا على القول الراجح. في العلم ماذا نقول في العلم؟ جر ومجرور، جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت، متعلق بمحذوف نعت، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر، فبما أن الذي تعلق به نعت، فماذا يكون إذن نهمه؟ نهمه فاعل، نهمه فاعل. من الذي رفع الفاعل هنا؟ الجار والمجرور الذي جاء صفتان، الجار والمجرور الذي جاء صفتان. والجار والمجرور يرفع الفاعل جوازا إذا كان صفة، ويجوز في هذا المثال وما أشبهه من الأمثلة التي سنقوم بإعرابها في العلم يجوز فيه إعراب آخر. ما هو؟ جر ومجرور خبر مقدم، جر ومجرور خبر مقدم، لقول ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن، معنى كائن أو استقر. الأول قلنا فاعل، والثاني أن نقول جر ومجرور خبر مقدم، نهمه مبتدا مؤخر، نهمه مضاف لا مضاف إليه، نهمه مبتدا مؤخر، نهمه مضاف ولا مضاف إليه. وهذا الحالة الأولى. إذا جاء أيضا الجر والمجرور صلة، إذا جاء الجر والمجرور صلة، هنا في هذه الحالة يرفع الفاعل، نقول حضر الذي في المسجد كتابه، حضر الذي في المسجد كتابه، فكتابه هنا نقول فيها ما قلنا في إعراب المثال الأول، يجوز فيه وجهان، إما أن نقول في المسجد متعلق بمحذوف صلة الموصول وكتابه فاعل، كتاب مضاف لا مضاف إليه، أو نقول في المسجد جر ومجرور خبر مقدم كتابه فاعل، عفوا كتابه مبتدأ مؤخر. أيضا القسم الثالث، إذا جاء الجار والمجرور خبرا يرفع الفاعل، خبرا هنا يرفع الفاعل، إذا جاء الجار والمجرور خبرا، تقول عاصم في الدرس أو تقول عمر في الدرس أولاده، عمر في الدرس أولاده، أو عمر في الدرس تلامذته. فهذا أولاده وتلامذته إما فاعل وإما مبتدأ مؤخر، وإما مبتدأ مؤخر. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إذا جاء الجار والمجرور حالا، حالا هنا يرفع ماذا؟ يرفع الفاعل. تقول رأيت عاصما في يده كتاب، رأيت عاصما في يده كتاب، رأيت عاصما في وجهه نجابة، في وجهه نجابة. فهنا كتاب أو نجابة، إما فاعل جر ومجرور وإما مبتدأ مؤخر إذا اعتبرنا الجر والمجرور ماذا؟ خبرا مقدما. الحالة الخامسة إذا جاء الجر والمجرور بعد الاستفهام، بعد الاستفهام هنا يرفع الفاعل أيضا. فتقول أفي الدرس عاصم، أفي الدرس عاصم. ولذلك العلماء يقولون في قوله تعالى أفي الله شك، أفي الله شك، الطلبة كعادتهم عندما يختمون الألفية يدورون على الناس يجمعون الأموال لماذا؟ وهذا عرف معروف عند الطلبة. لماذا؟ للحفل احتفاء بالختم. فمرة ذهبوا إلى أحد المشايخ وقالوا بأننا ختمنا الألفية وأخرج لهم 1000 درهم. قال أعطيكم 1000 درهم شريطة أن تعربوا أفي الله شكون، أفي الله شكون. فقال أحد الطلبة الهمزة همزة استفهام في حرف جر الله مجرور، شكون فاعل. قال كيف الجر المجرور يعني يرفع فاعل؟ قال نعم إذا اعتمد على شيء، إذا اعتمد على شيء. قال هل هناك إعراب آخر؟ قال نعم، أفي الله جر ومجرور خبر مقدم، أو نقول يعني مقدر يعني يتعلق بمحذوف خبر لقول ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر وإن معنى كائن واستقر، ومبتدأ شك مبتدأ مؤخر. فأعطاهم 1000 درهم. هذه حالة أفي الله شك. وأيضا الحالة السادسة إذا جاء الجار المجرور بعد النفي، بعد النفي، فبعد النفي ماذا يكون؟ يرفع الفاعل. تقول ما في الدرس كسول، ما في الدرس كسول. إما أن تجعل كسولا فاعلا للجار والمجرور، وإما أن تجعلها مبتدأ، وإما أن تجعلها مبتدأ. وهذا معنى قولهم يعني وبعد الاستفهام والنفي سعة، وبعد الاستفهام والنفي سعة. فهذه أنواع كم؟ أنواع 6، وهناك أنواع أخرى ولكن هذه المشهورة والمستعملة في كلام العرب بالكثرة. وعليه ففاعل جاء في قول المصنف جاء لمعنى يكون مستتر فيه جوازا، جوازا تقديره هو، تقديره هو. على ماذا يعود؟ يعود على حرف، يعود على حرف. ونقول هنا الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع صفة لحرف، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع صفة لحرف. لماذا نقولنا صفة ولم نقول حال؟ لماذا؟ الجواب العلماء يقولون عندنا قاعدة وتنبهوا لهذه القاعدة، يقولون إن الجمل بعد النكرات صفات، إن الجمل بعد النكرات صفات، وحرف صفة، حرف هنا نكرة. إن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وبعد المعارف أحوال. وطبعا معلوم أن الجملة التي تكون حالا محلها النصب سواء كانت فعلية أم اسمية، يعني كجملة خبر كان وجملة خبر كاد وما إلى ذلك، مفهوم هذا؟ فلذلك تقول تقول في الجملة الفعلية. ما هو المثال في الجملة الفعلية التي تقع حالا؟ أما في الجمل التي تقع بعد النكرات قلنا صفات، وطبعا الصفة التابعة للموصوف، إن كان مرفوعا كانت الصفة مرفوعة، إن كان منصوبا كانت الصفة منصوبة، إن كان مجرورا كانت الصفة مجرورة، لكن الحال جملها كيف تكون؟ في محل نصب، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، لأن الحال تأتي جملة فعلية وتأتي جملة اسمية، تأتي جملة فعلية وتأتي جملة اسمية. من يعطيني المثال جملة فعلية تقع حالا؟ الجواب قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. كيف نعرب هذه الآية؟ للتقريب فقط، الواو حرف عطف، جاء فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، أو نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة المناسبة لواو ماذا؟ لواو الجماعة، أو نقول جاء مبني على الفتح هكذا فقط. جاء الواو ضمير متصل، وهذا يقولون ضمير متصل، ويسمونه أيضا البارز، البارز ضمير بارز ظاهر متصل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع. وطبعا معلوم أن الواو من الضمائر الخمس التي تختص بماذا؟ بالرفع، التي تختص بالرفع. ولذلك قال القائل فخمسة مختصة بالرفع، ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير فاحفظي المرتبة. هذه خمسة مختصة بماذا؟ بالرفع. عندنا منها الآن الواو. اختلف العلماء في الألف في قوله جاءوا، منهم من قال هذه ألف زيدت فقط، ومنهم من قال فارقة ألف فارقة، يعني بين المذكر أو فارقة بين الكلمة والكلمة. المهم الشاهد عندنا جاءوا أباهم فعل وفاعل، أبا ما موقعها في الإعراب؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة، لأنه من ماذا؟ من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة على قول ماذا؟ المصنف، وهم ماذا؟ أب وأخ حام كذاك وهان، والنقص في هذا الأخير أحسن، وكما سيأتي إن شاء الله. أبا مضاف، الهاء مضاف إليه، أبا هم لأنهم ضمير متصل، لماذا؟ لجماعة الغائبين، فيكون في محل جر مضاف إليه، والمضاف إليه له حالة واحدة مبني لأنه ضمير، والضمائر كلها مبنية، وكل مضمار له البناء يجب. والميم حرف دال على جماعة الذكور، وجاءوا أباهم عشاء، ما موقعها في الإعراب؟ عشاء هنا مفعول فيه منصوب على الظرفية، ظرفية شذا، ظرف زمان، وهذا يتعلق بماذا؟ بماذا يتعلق؟ إذا كان ظرف زمان طبعا لا يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ولكن بماذا يتعلق؟ يتعلق بجاءوا، جاءوا عشاء، فهو يتعلق بجاءوا. ويبكون ما موقعها في الإعراب؟ يبكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو متصل في محل رفع، فاعل. دائما استحضر البيتين، فخمسة مختصة بالرفع ألف اثنين وواو الجمع، احفظ البيتين واستحضرهما، فاعل. والجملة هنا تقول الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب من الضمير حال، ولكن أين صاحب الحال؟ ضمير الواو ليس هم، الواو في جاءوا، هذا هو يعني حال من الضمير في جاءوا، والضمير في جاءوا هو الواو. هو الواو. إذن هذا مثال الجملة ماذا؟ الجملة الإسمية ولا الجملة الفعلية التي وقعت حالا فعلية؟ ما هو مثال الجملة الإسمية التي تقع حالا أيضا؟ الأمثلة كثيرة، فلنأخذ مثلا الأفضل أن نذكر ما ورد في الكتاب والسنة أفضل. ذكرنا المثال في القرآن، فلنذكر الآن في المثال في السنة. الحديث المعروف لديكم يقول فيه الواو في الصحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. أبو البشر، قم بإعراب الحديث، قم بإعراب الحديث، لا تخافوا من الإعراب، لا تخافوا من الإعراب إذا شئتم أن يكون نحوكم متعديا، وإلا كان نحوكم جامدا، والطالب ينبغي أن يكون دائما فعلا متعديا، لا أن يكون فعلا لازما يقبل الجمود ولا يتعدى، لا، ينبغي أن يتكلم وأن يبين، لأن بالخطأ كما قلنا نصل للصواب. وكما قال عبد الله بن عباس لعكرمة تكلم، قال: أبين يديك أتكلم؟ قال: إذا تكلمت وأخطأت هو شرف لك أن يصحح لك الخطأ، فلا تنسى، فلا تنسى. إذن تفضل. إيه، لكن موقعه في الإعراب أقرب اسم هذا. أي نعم، تابع. نعم. أها. لا، هذا الابتداء، الابتداء عنده عامل هو الابتداء فقط، هذاك في الخبر. نعم، تابع. جيد، أحسنت. نعم، أحسنت. نعم، جيد. أقرب مضاف، وما المصدرية؟ ما المصدرية؟ ما المصدرية مضاف إليها؟ طيب، ما المصدرية مضاف إليها؟ ما المصدرية مضاف إليها؟ أقرب ما يكون، يكون ما موقعه في الإعراب؟ فعل مضارع. أيوة، هذا تابع، شوف، مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، العامل فيه الرفع، العامل فيه الرفع، التجرد من الناصب والجازم على الراجح من الأقوال الأربعة. نعم، نعم. العبد ما موقعه في الإعراب؟ العبد ما موقعه في الإعراب؟ فاعل يكون إذن. لا، أحسنت، فاعل. لا لا، فاعل، لأن كان هنا يكون هنا تام، يكون هنا تام. وطبعا اسمعني، عندنا في النواسخ إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، وضابط التام والناقص إذا اكتفى بالمرفوع يحتاج إلى، لا يكتفي بالمرفوع، لا، قل هكذا: التام هو الذي يكتفي بالمرفوع، والناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع. ولذلك قال ابن مالك: وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. فهنا يقدر، يكون كيف يقدر؟ حاصل، يقول: أقرب ما يكون، ما تجد، ما يجد العبد نفسه، أقرب ما يكون، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة، وإن وجد ذو عسرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه، أي من وجدنا فيه، فكان تاما تقدر بماذا؟ بوجد، يكون الفعل وجد أو حصل. أقرب ما يكون العبد، العبد فاعل، لأن فعل الناسخ هنا يكون تام، تام، وليس بناقص، وليس بناقص. واحفظ هذا البيت: وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. ثم ذكر، قال: والنقص في فتئة إلى آخره. أقرب ما يكون العبد إلى الله، إلى الله جار ومجرور، متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ لأن وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. بماذا يتعلق هنا؟ قال العلماء إما أن يقال يتعلق بأقرب، أقرب إلى الله، وقيل يتعلق بيكون، والقول بأنه يتعلق بأقرب أفضل، أقرب ما يكون العبد إلى الله. وهو الواو حرف عطف، هو مبتدأ مبني على الضم أو مبني على الفتح في محل رفع، يعني الأوجه المعروفة والسابقة لديكم. ساجد ما موقعها في الإعراب؟ وهو قلنا مبتدأ، ساجد خبره مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء أو المبتدأ أو هما معا، والصحيح المبتدأ، كذلك رفع خبره بالمبتدأ. وهو ساجد، ما هي هذه الجملة؟ جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ اسمية، في محل ماذا؟ في محل نصب حال. أين هو صاحب الحال هنا؟ أين هو العبد؟ أحسنت، العبد. إذن هذه الجملة سدت ما سد الخبر، أغنت عن الخبر، لأن أقرب، أقرب مبتدأ ولا لا؟ مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبر. فأين الخبر هنا؟ فأين الخبر هنا؟ نقول الجملة سدت ما سد الخبر أو أغنت عن الخبر. فإذن كيف يمكن أن يكون التقدير؟ والله أعلم يكون التقدير هكذا: أقرب كون العبد من الله حالة سجوده، أقرب كون العبد من الله حالة سجوده. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لمعنى، اللام حرف جر، ومعنى مجرور باللام، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، منع من ظهورها التعذر. لاحظ هنا، هل هنا الألف محذوفة ولا موجودة؟ أنا قلت محذوفة، وأنت ماذا تقول؟ نعم أحسنت، أصلها معني، أصلها معني، معني بفتح النون وضم الياء منونة. نقول هنا تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا، فهنا التقى ساكنان. أين هما الساكنان هنا؟ أحسنت، ساكنان الألف والتنوين. فماذا حذفنا؟ حذفنا الألف لالتقاء الساكنين. ماذا البيت ماذا يقول؟ القاعدة المعروفة: إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. واللين، حروف اللين هي واي، فلما حذفنا صار معنى. طيب، هي الألف مكتوبة. قالوا: وإن كانت، وإن ثبتت في الخط فهي في الإعراب محذوفة، لأنها لو كانت ثابتة لقلنا جاء لمعنى، وبما أنه قلنا جاء لمعنى فمعنى أن الألف محذوفة. هنا سؤال قد يقول قائل: لماذا لم نحذف التنوين بدل الألف؟ لماذا حذفنا الألف ولم نحذف التنوين، مع أن الألف أقوى من التنوين؟ لا، مش مسألة التأخير، من الأقوى؟ الأقوى يغلب غيره، الأقوى في الحقيقة هو الألف وليس التنوين، لأنه حرف والتنوين حركة، إذن فالحرف أقوى من الحركة، فلماذا حذفنا التنوين، حذفنا الألف وأثبتنا التنوين؟ تنبهوا لهذا جيدا. نعم، لا، لكن شنو هو السبب؟ ما هو السبب؟ الجواب أن نقول، افهموا جيدا هذا وأقولها مرة واحدة ولا أعيدها، وعندما أسألكم سيكون الجواب إن شاء الله حاضرا. لماذا حذفنا الألف ولم نحذف التنوين بدل الألف، والألف قوية والتنوين ضعيف، لأن الألف حرف والتنوين حركة، وطبعا الألف والحرف يكون أقوى من الحركة. الجواب: التنوين حرف صحيح والألف حرف علة. التنوين حرف صحيح والألف حرف علة، ولذلك من الذي يحذف، حرف الصحيح أم حرف العلة؟ يحذف، لا يحذف العلة. من الذي يحذف، المريض أم الصحيح؟ المريض. إذن حرف علة من هو؟ الألف. الألف مفهوم هذا؟ وإذن قال المصنف رحمه الله: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا اليوم درس الإعراب وفيه فوائد كثيرة. نعم. لا طبعا جملة ممكن تقول جملة استدراكية أو تقول جملة اعتراضية، ولكن جاءت لماذا؟ ضروري منها، جاء للفرق بين الحرف الذي جاء للمبنى والحرف الذي جاء للمعنى كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو الإعراب. نعم. لا لا لا، من جهة جاء بمعنى، لا لا، جاء لمعنى، يعني حروف الجريان وبعضها بعضا، ولكن في بعض الأحيان لا. هنا نكون قد فرغنا من الإعراب. أعيد الإعراب باختصار ليفهمه السامعون: الواو حرف استئناف بياني، وضابطه هو الواقع في جواب سؤال مقدر، معناه كأن قائل قال له: ما هي الأجزاء التي يتركب منها الكلام؟ فقال: وأقسامه. أقسام مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على الميم، أقسام مضاف لها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وأقسامه ثلاثة. ثلاثة خبره، خبره هنا يقال كيف يكون الخبر مؤنثا والمبتدأ مذكرا. قلنا بأن ثلاثة أيضا هي مؤنثة، ولكن تأنيث مجازي معنوي. مفهوم؟ أقسامه ثلاثة. ثلاث الأقسام، عفوا، نعم، ثلاثة قلنا خبر. الأقسام كذلك هي مؤنثة، الأقسام هي مؤنثة، ولكن التأنيث مجازي معنوي، وثلاثة مؤنثة. إذن فيكون الإخبار عن المؤنث، الإخبار عن المؤنث. ثلاثة، ثلاثة فيها إجمال، لا ندري ثلاثة ماذا، هناك إجمال وإبهام، هل ثلاثة دراهم أم ثلاثة كتب أم ثلاثة دروس؟ إذن هناك إبهام، فمن الذي يرفع الإبهام؟ ما يأتي ما يلي، فنقول اسم فيه وجهان من الإعراب من جهة الإجمال، رفع ونصب، ومن جهة التفصيل في الرفع أربعة أوجه، وفي النصب وجه واحد. في الرفع نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها، أو نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أو نقول مبتدأ لخبر محذوف تقديره على حسب السياق، أو نقول ماذا؟ بدل مفصل من مجمل، أو بدل بعض من الشيء. طيب، بدل بعض أو بدل المفصل من مجمل لا بد فيه من ضمير، من رابط يربط بين البدل والمبدل منه. الجواب قال العلماء: هذا إذا لم يستوفي أكلت الرغيف ثلثه، أما إذا استوفى فلا يحتاج إلى ضمير، أو نقول الضمير مقدر أحدها اسم وأحدها فعل وأحدها حرف. هذه أوجه أربعة. نعم. نعم. نعم. نعم. طيب طيب. الأخير، الإعراب الأخير. مشكلة. طيب خير إن شاء الله. إذا نبدأ. أعيد لأن الإخوة قالوا لم يسمعوا. قلنا الواو في وأقسامه حرف ماذا؟ حرف عطف بياني، حرف عطف بياني، لأن حرف العطف ينقسم إلى قسمين، بياني ونحوي. والبياني يعني الواقع، هو الواقع في جواب سؤال مقدر، كأن قائل قال له أنت قد تكلمت وذكرت الكلام فما هي أقسامه؟ فقال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والنحوي هو غير الواقع في جواب سؤال مقدر، جاء زيد وعامر. ثم أقسام مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة على الميم، أقسام مضاف والهاء مضاف إليه. ثلاثة خبره، فهنا يرد علينا سؤال يقال أقسام مذكرة وثلاثة مؤنثة. قلنا الجواب أقسام هي أيضا مؤنثة، ولكن تأنيثها تأنيث مجازي معنوي، فإذا الإخبار بالمؤنث على المؤنث. ثلاثة فيها إجمال وفيها إبهام، ولا يمكن أن نرفع هذا الإجمال والإبهام إلا بالبدل، ولذلك قلنا اسم فيها وجهان من الإعراب، من جهة الإجمال رفع ونصب. والوجه الأول اللي هو وجه الرفع فيه أربع حالات وأربعة أوجه. الوجه الأول أن يكون بدل مفصل من مجمل، أو سميه بدل بعض من الشيء. وبدل مفصل من مجمل لا بد فيه من ضمير يربط بين البدل والمبدل منه. قال العلماء هذا إذا لم يستوفي جميع أجزائه، أما إذا استوفى فلا يحتاج إلى ضمير، أو نقول الضمير مقدر، أحدها اسم وأحدها فعل وأحدها حرف. هذا الإعراب الأول في الرفع. الإعراب الثاني أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره أحدها. الإعراب الثالث أن يكون أيضا خبرا لمبتدأ محذوف تقديرها هي. الإعراب الرابع أن يكون مبتدأ لخبر محذوف يقدر بحسب السياق، يقدر بحسب السياق. من جهة النصب، من جهة النصب هو مفعول بفعل محذوف تقديره أعني، تقديره أعني. قال وفعل ما يقال في الاسم من الإعراب يقال في الفعل، لأن المعطوف على المعطوف معطوف، ويعني مرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. سواء كان تقول بدل مفصل مجمل، وتقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها أو تقديره هي، أو تقول مبتدأ لخبر محذوف، أو تقول مفعول بفعل محذوف، أعني فعلا، أعني حرفا، أعني اسما. هذه أوجه الإعراب في ماذا؟ وفعل وحرف. جاء لمعنى، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، جاء هو ضمير مستتر جوازم، لمعنى اللام حرف جر، معنى مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. قلنا حذف ماذا؟ حذف هنا الألف ولم يحذف التنوين، لأن الألف حرف صحيح والتنوين حرف علة، الألف حرف علة والتنوين حرف صحيح، فيحذف حرف العلة ونترك ماذا؟ نترك الحرف الصحيح. والله تعالى أعلم وأحكم. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الإعراب هكذا إذا اجتهد الطالب وركز سيستفيد منه كثيرا، لأنه يشتمل على قواعد وعلى ضوابط وعلى فوائد كثيرة، فتنبه له جيدا. وغدا إن شاء الله نشرح، وفي الدرس القادم الذي يقوم بالإعراب الأخ نعمان، الأخ نعمان. نعم إيتوني بالسكين أشقه، أشقه مش يكون، إما أن يكون هنا مبتدأ مؤخر وبالسكين جر وجر مقدم أو فاعل. نعم أشق مضاف لا مضاف إليه. نعم ماذا تقول لها؟ إيش عنده؟ لا أي مفعول به هنا؟ لا لا لا أشق مضاف لا مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه نعم فعلا فعلا فعلا أشق أشق أشق هنا فعل فعل عفوا عفوا أشق فعل مضارع لا لا أنا حسب مصدر نصيب نعم أي نعم نعم أشقه أشقه فعل مضارع في الضمير مستتر وجوبا وجوبا نعم ذهب نعم نعم نعم لا لا هنا يكون اسمها اسمها ايتوني بالسكين أشق أشق أشقه ايتوني بماذا أشق ماذا لا لا ما ظهر ليش المعنى ايتيني ايتوني أشق السكين أنا ما ظهر ما ظهر ليش المعنى هذا ما ظهر ليش المعنى المعنى ما كيظهر ليش ايتوني نعم نعم اذن يدل عليه السابق يدل عليه السابق لما ماشي سيدنا سليمان وليس داود سليمان هذا هذا يعني يعاد على حسب ما عاد الضمير يعاد على حسب ما عاد كالاستخدام كالاستخدام اذا نزل السماء اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه رعيناه اي رعينا ماذا رعينا المطر ولا رعينا النبات رعينا النبات فهمت كيف كما قال الله عز وجل الكتاب يتلونه يعرفونه يعرفونه كما يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون ماذا الذين آتي لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه استخدام حتى توارت بالحجاب يعني وليس توارت الإبل ولا ماذا هنا حتى توارت المراد بها الشمس الشمس فهذا فيه استخدام فلأن قصة نعم نعم الآن تذكرت الحديث لقصة داود مع المرأتين عدا ذئب على ولدي الكبرى فأخذه فقالت الكبرى أخذ ولدك وقالت الصغرى بل أخذ ولدك فذهب إلى ماذا ذهبتا إلى داود فحكم للكبرى فلما خرجتا إذا بسليمان قال بماذا حكم قالت حكم للكبرى حكم للكبرى فقال لا أتني بالسكين أشقه بينكما أشقه بينكما فهنا معروف لا لا لا لا ايتوني بالسكين أشقه بينكما أشقه بينكما فأشقه هنا فعل مضارع وفي الضمير المستتر وجوبا ولا مفعول به بينكما تتعلق به نعم نعم كيف من فعل مضارع فعل مضارع قل له أشقه فعل مضارع لأنه أنا لعلي فهمته لأنه يقولون والأمر إن كان بغير فعل فلا والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه أقبله فهمت كيف والأمر إن يسمعني والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه أقبله فهنا مضعف أشقه مضعف هنا قل له مضعف أخبره نعم نعم نعم وجزاكم على خير إن شاء الله. الآن ساعة ونصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.